يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقيل ادخل النار مع وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.